إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذا معلم وبيان وبرهان وأدلة واضحة أفرأيت يا نبي من اتخذ إلهه هواه أخبرني وتعجب ممن يجعل معبوده ما يهواه من اتخذ إلهه هواه ما يهواه يعبده هذا أقوى شيء في الآية لذلك يجد حجر أجمل من الحجر الذي كان يعبد يتركه ويأخذ الثاني يكون يشتهي شيء يشتهي غيره يعبده هواه هو معبوده ولذلك وآفة العقل ماذا؟ الهوى فمن على هواه عقله فقد نجا قال تعالى ونهى النفس عن الهوى وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة صام نهاره قام ليله غض بصره كف لسانه بر بوالده أكرم جيرانه ترك الربا وترك النجش وترك الشبه بذل من وقته وجاهه وماله لدينه ولأمته كلها مكاره اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم نظر كما يحلو له تكلم كما يحلو له نام كما يحلو له مشى كما يحلو له أكل كما يريد شرب كما يريد إذن هذا الاستفهام مقصود به التعجب أفرأيت أخبرني من اتخذ معبوده هواه إلهه هواه جعل إلهه هواه ما يهواه هو معبوده وأضله الله على علم للعلماء فيها قولان قول أضله الله على علم بأنه ضال ولكنه حب الشهوات وترك ما جاءته الرسل به والحجج والبراهين ورغب شهواته ومحابه عما يحب الله وما حرم عليه فضل وهو يعلم أن ما يفعله خطأ لأن ربه حرمه عليه القول الثاني وأضله الله على علم من الله أنه لا يقبل الخير، أنه ضال، لأنه خلق لا يقبل الخير، ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه، لما ينفخ فيه الملك الروح يكتب هل شقي أو سعيد. فأضله الله على علم من الله تعالى أنه لا يقبل الخير، ولذلك لو رد الكفار إلى الدنيا ما لا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم خلقوا قلوبهم لا تقبل الخير. نرجو الله السلام والعافية. وهذا الذي كان يخيف كبار الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة، كل ما كثر علم الإنسان كثر خوفه من الخاتمة، من السابقة، ما الذي كتب له في اللوح المحفوظ. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقيل له من جلسائه يا إمام أنت على خير، ما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قيل له ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن ينزع مني الإيمان قبل الموت. لذلك ينبغي للمسلم أن يخاف ويسأل الله التثبيت ويبتعد عن موارد العطب، لا يسخر من الدين، لا يسخر من أهل الدين، لا يسخر من الشريعة، لا يسخر من العبادة، لا يحتقر خلق الله، لا يتهتك. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، أما الذي يتبجح بالمعاصي هذا على خطر. جعل إلهه هوى وأضله الله على علم من الله أنه لا يصلح ولا يقبل الخير، أو على علم منه بأن ما فعله خطأ وتعمد إتيانه. وكل من القولين له أدلة، لأن الله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ويقول جل وعلا في حق هؤلاء أنهم ما يعني ما عملوا مكتوب عليهم ولا يمكن أن يغيروه، ولكن الله جل وعلا يقول في حق أهل النار عندما يسألهم عندما يسألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، كلما ألقي فيها فوج، كلما تقتضي التكرار، ألقي رمية فيها في النار فوج من أهل النار سأل أهل النار خزنتها ألم يأتكم نذير ما جاءتكم رسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف، ما قال ألم يأتكم نذير قالوا بلى جاءتنا، لا قالوا بلى قد جاءنا نذير، لأن الموقف غاية في الخطورة. إذن وأضله الله على علم بأنه ما فعله خطأ وتركه تعمدا، ومما يزيد ذلك إيضاحا وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الختم على السمع والقلب والغشاوة على البصر، موارد العلم حجبت عن العلم، فمن أين ينال العلم؟ لأن موارد العلم النظر، السمع، القلب. ولذلك ربنا يمتن علينا في سورة النحل ويقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاك موارد العلم لتقرأ في المصحف، تسمع القرآن، تسمع المواعظ، كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ أقربائي، كيف ننجو بنفسي، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت. أعطاك موارد العلم لتشكر ربك، ما أعطاك موارد العلم لتنظر في الحرام، تسمع حرام، تفكر في الحرام، لا، هذه موارد العلم لشكر الله. هذا الدين ما ترك شيء، ولكننا نحن الحقيقة عندنا موهبة في تضييع الفرص. المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص، ومن أكبر فرصة أن نستفيد من هذا الكتاب ونمارسه في حياتنا لنعز به في دنيانا ولنرحم في أخرانا. أكبر أسباب العز العمل بهذا الكتاب، من تمسك به فلن يضل ولن يشقى، وهو العروة الوثقى الذي يمسكها توصل إلى الجنة. لكن هذا يبقى له مكابدة، يبقى له وقت، يبقى له علم، يبقى له ممارسة، يبقى له مجاهدة. إذن هذا الإنسان أضله الله على علم وجعل موارد العلم لا يستفيد منها، فمن يهديه من بعد الله، فمن يهديه غير الله، فمن إذا أراد الله أن يضله من يستطيع أن يهديه؟ لأن الله هو القادر وهو القوي وهو العالم وهو المحيط بقدرته وعلمه وشمول إرادته، فما أراده كان، فما دام ربه موارد العلم حجب عنه فمن يأتيه بالهداية؟ لا أحد يأتيه غير الله بالهداية. أفلا تذكرون؟ تذكرون، أيوه تذكرون، أصلها تتذكرون، حذف هذا، تذكرون أضغم التاء في الذال، كلهم قراءة سبعية. أي أفلا تستعملون عقولكم فتعلمون أن ما تفعلونه من صرف حقوق الله لغير الله والكذب على الله وعلى دينه أن ذلك خطر وعطب. وقالوا هؤلاء الكفار ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي أي القضية والمسألة إلا حياتنا الدنيا، نموت نحن ويحيا غيرنا، أو نموت قبل إحيائنا ونحيا ولا حياة بعد ذلك. ومما يدل على أنهم لا يريدون الحياة بعد الموت قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، يموت بعضنا ويحيا بعضنا. ولا فاعل، وما يهلكنا إلا الدهر، الزمن، كما قال أفناه قيل الله للشمس اطلعي، وقال حميد بن ثور أرى بصري قد رابني بعد حدة وحسبك داء أن تصح وتسلم، لأن الله قال ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، خلاص خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف. لذلك هذا التعبير لحميد بن ثور في ميميته غاية في الحسن، يكفيك من المرض والضعف الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم، فلا صحة ولا سلامة بعد مرحلة الهرم. وحسبك داء أن تصح وتسلم، لأنك إذا صاحبتك الصحة والسلامة يوصلانك إلى مرحلة الهرم، وهذا داء لا علاج له. يقول أرى بصري قد رابني بعد قوة وبعد حدة، ستة من ستة، ويكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم ولا صحة بعد الهرم. هذا تعبير الحقيقة جميل جدا، وفق في المعنى. إذن وما يهلكنا إلا الدهر، الدهر لا يهلك، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ولذلك دائما في أشعارهم يقول الدهر ويقول نعم إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلاء. الليل والنهار الليل والنهار، بعدين إذا داوموا على شيء يبلى. وما يهلكنا إلا الدهر، يهلكنا الدهر استهلاء مفرغ. وما لهم بذلك من علم، ليس لهم دليل ولا برهان على أن الذي يهلكهم الدهر وإنما هو تخرص. أما الذي يهلك ويحيي ويعز ويذل هو الله، وهو الذي أتى بالدهر وأتى بالسماوات والأرض والليل والنهار، وأعز وأذل وأحيا وأمات وأغنى وأفقر، وبين ذلك ودلل عليه، وبين أنه لا يخلق إلا الله، وأن الخلق لو اجتمعوا على أن يخلقوا بعوضة لا يستطيعون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ما يستطيعوا. أهل الأرض لا يستطيعوا أن يخلقوا كائن لو اجتمعوا، لكن يستطيعوا أن يخرجوا خلية ويلقحوها ويضعوها في جو فتنبت، لكن هم يأتوا بخلية من أنفسهم ما يستطيعوا، لكن يأتوا بالخلية ويلقحوها وبعدين يعطوها في جو تنبت. زي البذرة يوضع عليهش الماء، لكن هل يأتوا ببذرة؟ يمكن واحد منهم ينتج بذرة؟ ما يمكن تنتج إلا من الله. ولذلك فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا أمر للوجوب. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. ليش؟ من قال للأخضر أطلع فوق، ومن قال للعروق أنزلي تحت؟ ما يملك هذا إلا الله. ولذلك الخلق من خصائص الربوبية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ اعبدوا ربكم الذي خلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله وربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة وهذه الأدلة التي هي أوضح من الشمس؟ ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، يكذبون، توهمون. قولهم ما يهلكنا إلا الدهر كذب، يهلكهم الله. والله إذا أراد أن الإنسان يعيش يعيش، وإذا أراد أن يموت طفل، وإذا أراد ما أراده كان. ولذلك إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك من الجنون أن يعصى الله، من الجنون أن لا يطاع الله، من الجنون أن لا يعبد الله، من الجنون أن يستهتر العاقل بأوامر الله فيعطلها، يستهتر بنواهي الله فينتهكها، هذا جنون. وأنت يا عبد ينبغي أن تعلم ما الذي تريد، وتحدد غرضك، وتتعامل مع من خلقك على ما أراد ربك. ربك أراد منك أمور فامشي على ما أراد منك، وما أردت يعطيه لك، لأنه لا يخلف الميعاد. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. ما الذي نريد؟ العزة عند الله، الغنى عند الله، العقل عند الله، العافية عند الله، السعادة عند الله. ما الذي تريد؟ أمشي مع الطريق المرسومة لك، وما أردته يعطيه لك ربك. ولكن الإنسان عجول، الإنسان هلوع، الإنسان ظلوم، الإنسان جهول. بين له ووضح له وأكرم وأعطي ما لم يعطى أحد من الناس، ولكنه قليل من عبادية الشكور. وإذا تتلى على هؤلاء كفار قريش آياتنا آيات الله من القرآن ومما جاء فيه ومن السنة، قالوا لم يكن حجتهم وبرهانهم الذي يستدلون به إلا قولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قلهم خافوا، وهذه الحياة بعدها موت، والموت بعدها بعث، والبعث بعده عزة وبعده ذلة وبعده كرامة وبعده إهانة وبعده أهوال لا يعلمها إلا الله، فبادروا قالوا طيب أتونا بآبائنا. ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا. كانت الحجة قولهم أتوا بآبائنا، والله تعالى كتب أنه لا يأتي بآبائهم إلا بعد البعث، وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون للدنيا قبل البعث، فإنسان مات لا يرجع للدنيا هكذا. ولكن الله تعالى ضرب الأمثال للعقلاء وأتاهم بالحجج، فقال لهم من يحيي العظام وهي رميم؟ قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ثم استدل بإحياء الأرض بعد موتها، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا، وقال كذلك النشور، وقال كذلك تخرجون. أكبر دليل على إحياء الأموات الأرض قاحلة تأتيها المطرة ويأتيها ينزل عليها السماء الماء فتنبت وتورق وتعنى وتكثر أزهارها وورودها وثمارها وظلالها، ولذلك الله استدل بهذا على خلق كذلك النشور كذلك تخرجون. ولذلك أمر باستعمال العقول، أفلا تعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ذلك أكبر رد على الملحدين آية الرعد، آية الرعد عجيبة، لأن الآن في بعض العلوم إذا درسها الإنسان ولم ينتبه كل شيء يعلل حتى لا يكون فيه خالق، علل بعدين يعلل يعلل يعلل حتى يكون الكون هو اللي أوجد، الدهر الطبيعة. ولذلك أحاطهم بإحاطة تجعل الإنسان يعلم أن لا بد في فاعل مختار. قال جل وعلا وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنسى قول الله متجاورات، ثم قال تسقى بماء واحد، لا تنسى قوله تسقى بماء واحد، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان تسقى بماء واحد، تسقى بماء واحد. بعدين ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، الأكل أي في الطعم. طيب من أين جاء التفضيل؟ الماء واحد والأرض واحدة لأنها متجاورة، وهذا حتى لا يقولون هذا الماء جيد وهذا الماء فيه بلى ما هو جيد، أو هذه الأرض طينة جيدة للنبات وهذه الأرض سبخة، لا قال الماء واحد والأرض واحدة. طيب من أين جاء التفضيل؟ طبعا الماء واحد والأرض واحد وحتما المناخ واحد لأنه متجاور. طيب من أين جاء التفضيل؟ ثم قال في نهاية إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا أكبر رد على الملحدين. إذن هناك فاعل مختار هو الذي يجعل بعض الثمار مر وبعضها حلو وبعضها أخضر وبعضها أصفر وبعضها أحمر وبعضها في الربيع وبعضها في الخريف. من أين جاء التفضيل والماء واحد والأرض واحدة؟ لكن هذا يحتاج أصحاب العقول. لذلك هذا الدين لا يقاوم، الإسلام لا يقاوم إلا بأحد أمرين. ديننا يقاوم بأحد أمرين: أول، أن يجهل المسلمون. المسلم لا يعرف الدين ولا يقرأه، ولذلك من جهل شيئا عاده. الأمر الثاني، أن يمنع المسلم من أن يبين الدين، يقال له لا تتكلم ولا تبين، اسكت. أما إذا فهم المسلم الدين وبينه لا يقاوم، لأن كل قضية في الإسلام محلولة: أصول الاقتصاد، أصول الإدارة، أصول التربية، أصول الطب، أصول كل شيء موجود في هذا الكتاب. هذا ليس عاطفة وليس مبالغة. الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، يقول مخاطبا لنبيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. كيف ما تكون عندنا مراكز عملاقة لبيان ما نحتاجه من كتاب ربنا؟ أمة الإسلام لماذا لا يكون فيه مراكز ولها فروع في كل محل للاستفادة من القرآن؟ في الإدارة، في التربية، في التعليم، في الأخلاق، في الاقتصاد، في كل شيء. أي مشكلة نرجع للكتاب نحلها منه. لكن أمة الإسلام عندها موهبة في تضييع الفرص. المسلمون كل ما جاءتهم فرصة يضيعوها. لذلك لا بد أن نهتم بالعقول، نهتم بالاستشارة، نهتم بالعلم، نهتم بالإبداع، نهتم بالعدالة. هذه هي منابع العز، موارد العز. أول شيء نهتم بالعلم، لأن كل مشكلة سببها الجهل. الذي يجهل لا يخاف، الذي يعلم يخاف، الذي يخاف لا يعصي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك تجد أن المسلمين لا يبذلون في العلم. الآن الغرب أكثر ما يبذل للعلم، للإبداع. لذلك لابد أن الطيبين يعرفون بعض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا، هذه أوامر معطلة. كونوا مع الصادقين، أعدوا لهم ما استطعتم، ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه نواهي منتهكة: ولا تنازعوا فتفشلوا. الفاء، إذا جاء النزاع جاء الفشل. لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب. ما رأيت أجمل من هذا الدين، فحري بنا أن نعطيه وقت. كل واحد منا يقتطع جزء من وقته ليصحب هذا الكتاب، يسعد، يتمتع، يعرف كيف ينام، كيف يصلي، كيف يتعامل مع الناس. ولذلك لا توجد سعادة مثل إنسان يصحب هذا الكتاب ويفهمه ويجعله دستور حياته، يتمثله في حياته. صاحبه يسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى، والله يحميه، لأنه من أولياء الله، ومن عادى لله وليا فقد آذنه بالحرب. وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آيات الله وحذف الفاعل، لأن الذي يتلوها ما هو المقصود؟ المقصود سماع هذه الآيات. لم تكن لهم حجة إلا قولهم: أتونا بآبائنا الذين ماتوا، إن كنتم صادقين فيما تقولون فأتوا بآبائنا. الله خوفهم قال لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا تخويف وتهديد وبيان للقدرة ورد بإيجاز. قل الله يحييكم أحياكم ولا يمكن أن تنكروا لأنكم كنتم قبل كنتم نطفا ثم أحياكم الله ونفخ فيكم الروح ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة أي ثم يحييكم يجمعكم بعد أن يبعثكم إلى يوم القيامة إلى الدار الآخرة لا ريب في ذلك. وستعلمون هل الله يحيي ويميت وهل أنتم تبعثون أو لا تبعثون في وقت لا ينفعكم معرفتكم لذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون خطورة الكفر وما وراءه من الويلات ولا يعلمون عظمة الله وما أعده للمتقين فلذلك لا يقدرون الأمور بقدرها فيتلاعبون ويكفرون ولا يعطون وقتا ليفهموا. ولله جل وعلا ملك السماوات والأرض خلقا وقدرا وتصرفا ويوم تقوم الساعة يومئذ ينقص المبطلون يخسر المبطلون الكافرون الظالمون الضالون يخسرون ينقصون حظوظهم بعدم إيمانهم وتركهم اتباع الرسل. والخسارة في اللغة أن يتاجر الإنسان ويجد رأس ماله نقص. ويوم تقوم الساعة ينقص المسلمون حظوظهم لأنهم لا يجدون إلا النار أمامهم. ها؟ ينقص الكافرون لا. ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون أي الكافرون أي ينقصون حظوظهم ولا يجدون شيئا. ولذلك الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. أيوة. ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون أي الكافرون. وترى في ذلك اليوم كل أمة جاثية. الجثو هو يعني الاعتماد على الركب وأنت جابي ولم تمكن إليتيك من الأرض متحفز لتقوم. وهي طريقة تدل على أن صاحبها منزعج وملهوف وفي حالة غير مريحة. أيوة على الركب جاثية على ركبها لشدة الهول والخوف والانزعاج. كل أمة كل جماعة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. إلى كتابها فيها قولان أي تدعى إلى التوراة والإنجيل والقرآن أو تدعى إلى كتابها إلى صحيفتها كما قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. لا يظلم أحد يوم القيامة. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم يوم القيامة تجزون ما كنت تعملون تجزون الذي كنتم تعملونه أو تجزون عملكم ما موصولية أو مصدرية تجزون عملكم أو الذي كنتم تعملونه. هذا القرآن كتابنا ينطق عليكم بالحق أو هذا كتابنا اللوح المحفوظ مكتوب فيه ما تعملون ينطق عليكم بالحق أو هذا كتابنا صحائف أعمالكم ينطق عليكم بالحق أي بعملكم. لذلك قال لماذا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بالله عليكم هل بعد هذا عذر؟ هل بعد هذا عذر؟ هل بعد هذا واحد يضيع الصلاة ويضيع الصوم ويضيع الواجب ويعق الوالدين ويؤذي الجيران ويضيع الأولاد ويرابي وينجش وينمم ويوقع نفسه في الهلكة؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن يا أحب البدار البدار البدار، لا زال عندنا فسحة. الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه. كل واحد يفتح صفحة جديدة. الوضع في غاية الخطورة، الذي لا ينتبه يورط. بعدين بيّن النهاية: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وهذا ثقة للجملة هنا، هذا ثقة للجملة، لأن هذا السورة بدأت تنتهي فأتى بثقلها هنا. إذا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته بفضله ثم بأعمالهم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم حجج فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين لا تقبلوا. تسخروا، تهزأوا، تستنقصوا، تتفكهوا بأعراض المسلمين. ولذلك أغلب القرآن هو يكرر الحزبان، حزبين: فريق في الجنة وفريق في السعير. حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، للذين أحسنوا الحسنى، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. فكل واحد ينظر لنفسه ما الذي يريد ويخطط للنجاة. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن اضطر يسامح، ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن تاب يسامح. والواحدة بعشر والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالبدار البدار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.